إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم حسام رأفت على هندسة الهواء. من أمام الميكروفون نور السيد ومروة أمين. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 5 رمضان 27 مارس، واللي شاف التنويهات بتاعتنا وسمعها من بدري من الصبح عارف احنا معانا مين، واللي ما سمعهاش هنقوله دلوقتي ان يعني القيمة والقامة اللي معانا دايما بيعرفنا ان العلم هو المسار الوحيد لمداواة القلوب، لكن هو أخذ ثروة تانية تماما لمداواة القلوب وهي الإنسانية. يعني على جانب آخر اتخذ شعار لي وهي كلمة ما تزعلوش، وجعلها وصفة صحية، يعني نقدر نقول وصفة صحية لخبير في مداواة القلوب. صح يا مروة؟ ده طبيب الإنسانية، طبيب الغلابة. أنا شفت بعيني قد إيه الناس بتكون واقفة توابير وشهادة لله في شهر الصيام، والواحد صايم ما وقفش واحد ما رجعوش. وأنا كمان شفت واحد واحدة يعني أي مكان شهود عيان في عيادته الخاصة، في مستشفى أو يعني معهد القلب. الحقيقة طبيب الغلابة، طبيب الإنسانية. أنا مش عارفة هو منهج عند حضرتك، أنا بتشرف ان انا اكون معاك في كل لحظه حضرتك موجود فيها في الاذاعه المصريه. استاذ الدكتور جمال شعبان، استشاري امراض القلب وعميد معهد القلب السابق، نورتنا وشرفتنا على موجات الاذاعه المصريه وموجات البرنامج العام. كل سنه وحياتك طيب ورمضان كريم. كل سنه وحضرتك طيبه وصحه وسعاده وسلام. استاذه نوره واستاذه مروه، وانا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده، ويمكن اذكر الراحله العظيمه سوسن ابو اليسر، يا رب تقبلها عندك في جناتك. يعني أنا خدام تراب مصر وخدام قلوب المصريين والإنسانية. ما جدوى أن يكون الإنسان سعيدا وسط خضم من التعساء. ساعد تسعد، تريد أن تعيش سعيدا أيها الإنسان، ساعد الآخرين. تريد أن تكون سعيدا، ساعد الآخرين. وده يمكن منهجي في الحياة، أن أحاول أن أساعد الآخرين. المجد والسعادة للثابتين الواثقين الذين يمدون يد المساعدة للآخرين واللي بيطبطبوا على الآخرين. وده الشق الثاني للدكتور جمال شعبان، ألا وهو أنك شاعر. بحب أكتب وتزوق اللغة العربية، وهو زي ما قال السير مجدي يعقوب أن هتلاقي معظم الأطباء المهرة بيبقوا من الموهوبين فنيا او ادبيا، عندهم مواهب فنيه. وناس كتير بيسالوني ايه السبب في كده، بقول لهم بص اصل هي يعني التفوق بيبقى جرثومه كده او جين، فهو غالبا برضو بيبقى في الاول، بيبقى قارئ، بيبقى مطلع، بيبقى عنده مواهب. فاحيانا الطب بيأخرها شويه، لكن لما تيجي الفرصه بتظهر يعني. وكمان الأستاذ الدكتور جمال شعبان، وهو اتخذ الإنسانية عنوان لطريقه، وهي طريق كل طبيب، يعني أعتقد يعني أن كل طبيب هو طريقه الإنسانية، لكن حضرتك كمان ربطت العلم بالإيمان في كتابك القلب دقات وأسرار. يمكن فعلا أنا مشيت في هذا الطريق، لأن أنا يعني قرأت كثيرا في الكتب العلمية والكتب التراثية، وقدرت يعني بتجليات من المولى عز وجل أربط بين العلم والإيمان، وخاصة في طب القلب. وعملت يمكن برنامجين كانوا في رمضانيين على قنوات فضائية. أول واحد كان أفلا تبصرون، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كنت أبحر بين العلم والإيمان، وأحاول أن أربط بين الآيات والأحاديث اللي لها مدلول علمي مؤكد. طبعا نظرية اللي هو الربط بين العلم والإيمان، هتلاقي في ناس يقول لك يا دكتور أنت تربط بين المقدس اللي هو الثابت اللي هو الدين وبين المتحول اللي هو العلم. طب العلم اللي هو تحول هيرجع يقول لا، إحنا ده فهمنا، فهمنا هو اللي متغير. وهذا الفهم ليس تفسير، لأن أنا مش راجل عالم دين، لكن أنا مجتهد. أفلا يتدبرون القرآن؟ حتى امبارح كنت لسه بتأمل في سورة الرحمن، بقول علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، جعل تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، سابق على خلق الإنسان. وما قالش علم مين، ما قالش علم الرسول القرآن، لا علم القرآن. فتعليم القرآن مفتوح لكل العقول. ولما قال أفلا يتدبرون برضو ما حدش ما قالش بقى ابن عباس وابن كثير وابن جرير والطبري والشعراوي، لا هو ترك النصوص مفتوحة لكل إنسان عنده الأدوات العلمية يستطيع أن يتأمل ويتدبر. وقال في آية أخرى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. عرفاني المتوسمين؟ المتوسمين اللي هم المتأملين، اللي بيعرف من السمات الظاهرة ينفذ إلى عمق المعنى أو الموضوع أو الشخصية. وده يعني جوهر الطب، أن الواحد بياخد من الأعراض الخارجية السمات السيمتومز الأعراض ساينز العلامات، وبكده يدخل للدياجنوزيس يقترح تشخيص، وبكده يستعين ببعض الوسائل غير النافذة، موجات صوتية مثلا على القلب، رسم قلب المجهود، مقطعية بالصبغة على الشرايين، وبعد كده ينفذ إلى التشخيص النافذ عن طريق الأسطرة أو تركيب الدعامات أو الجراحات. وقال كمان إن القلوب بتعقل، قلوب يعقلون بها. ما هذه من ضمن الحاجات بقى اللي أنا يعني عشت معها كتير. ده في كتاب نزل، كتاب اليوم الطبي، القلب يفكر ويشعر، كنت أنا كتبه. أنا في كتاب اليوم الطبي المرحوم ياسر رزق كرمني من ضمن الناس اللي هم اشتركوا، كان ليه ثلاث كتب من ما وصلوا للنسخة الألف، كان ليه ثلاث كتب من الألف، منهم القلب يفكر ويشعر وطبيب القلب وضغط الدم القاتل الصامت، ثلاث كتب نشرتهم ليه الأخبار. القلب يفكر ويشعر، حضرتك كنا لسه بنتكلم قبل الهوى، بنقول كل فكرتنا عن القلب ان ده المضخة، الموتور اللي بيضخ الدم عشان يطلع للمخ والأطراف وكل أعضاء الجسم. ده كلام صحيح جدا، لكن العلماء اكتشفوا ان في كمية خلايا عصبية غير مبررة. يعني هو الدراع ده اللي هو حجمه قد القلب كذا مرة، هو في عصب واحد بس اللي هو بيشغله. طيب ايه اللي خلى القلب فيه هذه الخلايا العصبية اللي بعض العلماء قدروها 40,000 خلية عصبية، لدرجة ان في بعضهم بيقول دي ممكن اعتبرها المخ الطرفي. واذا اعتبرنا المخ المركزي موجود في الجمجمة، فالمخ الثاني موجود في القفص الصدري اللي هو القلب، المخ الثالث موجود في القناة الهضمية مع الميكروبيوم. وعشان كده ناس كتير لما يزعل تبص لقى الهضم يحصل فيه عسر هضمي يجيله قولون عصبي، برضو ارتباط الحالة النفسية والعصبية بالجهاز العصبي. القلب يعني المشاعر بتاعته وذاكرته يمكن تسبق ذاكرة المخ، والمجال المغناطيسي بتاعه أقوى من المجال المغناطيسي للمخ. وحضرتك تقولي استفتي قلبك. أيوة. فعلا انت في ناس من قبل الهوى، في ناس ممكن، انا فعلا ممكن استفتي قلبي وممكن امشي ورا قلبي. مش في واحد بيقول يعني، مش في شخص بيجيلك او واحده اول ما تدخل عليك من قبل ما تتكلمي ولا تسمعي صوتها ولا تعرفي بتفكر في ايه تلاقي قلبك اتقفل او اتفتح. فهي الرسائل القلوب، المجال المغناطيسي القلب قوي جدا، وعلشان كده بنعمل حتى رسم القلب تفصيلي. يعني حضرتك لو شفتي مثلا رسم القلب الكهربي هتلاقي الرسمه دي انا بقعد اقراها كاني بقرا نص. يعني حتى يقول لك ايه اللي انت شايفه في الشخابيط دي، لا انا بالنسبه لي دي كانها زي النوتة الموسيقيه كده، احلل كل حاجه فيها. بينما الرسم بتاع المخ يعتبر رف، يعني مش دقيق وتفصيلي، ما يعرفكيش ده طالع منين، هو كله زي بعضه. طيب. انما انت عندك الاوزين له شكل، البطين له شكل، الاوزين الايمن، المسافه بين الاوزين والبطين، الرايت باندل، الليفت باندل، يعني القلب كله في هذه البتاع بيطلع من بره. لان هي الموجات الكهرومغناطيسيه بتاعته يعني قويه جدا. اصدق استفتاء قلبي، نصدق استفتاء القلب، بس طبعا المخ ما هم يعني بيكمل الدور، يعني هم مش يتنافسان على إدارة الجسم، هم يتكاملان، يعني القلب والعقل يتكامل أو القلب والمخ يتكاملان زي الأمير والملك أو رئيس الوزراء والرئيس، يعني هم بيساعدوا بعض في إدارة ملفات الجسم. لكن أعتقد أن الملف بتاع الشعور والفرح والزعل، حضرتك كنت بتقولي الزعل وتأثيره على القلب، نصيب القلب منه أكتر. لذلك هتشوفي في الأيام اللي فاتت يعني ما بيعديش أسبوع كده لما تسمعي فلان أمه مش عارف جرى لأي وهو في نفس اليوم، ويمكن كان العزة بتاعهم واحد، والعكس صحيح، أم ابنها مات أول ما عرفت يعني يمكن تدفن معاه في أو تاني يوم مثلا، أخ مع أخته، الزعل فعلا بيكسر القلب، والصدمات العاطفية ممكن تعمل أزمات قلبية نتيجة وجود هذا المخ الطرفي، نتيجة وجود ذاكرة القلب، نتيجة وجود هذه الخلايا العصبية اللي بتتأثر جامد جدا بالانفعالات. طبيب القلب، خلينا نخرج من القلب وندخل في حياة جمال شعبان. حضرتك مواليد مدينة ايه؟ أنا الغربية، طنطا الغربية. بتروح هناك يا دكتور؟ يعني الحقيقة بقالي فترة ما رحتش، بس يعني الفترات اللي فاتت كنت بروح. حب الطب في بيتكم، أنا عارفة أن ابن حضرتك وبنت حضرتك هي العيلة كلها الطب. المدام أستاذة في كلية الطب ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم، عالمة يعني. أحمد الكبير طب وتخصص في القلب، لسه رسالة الماجستير ما خلصهاش. آية لسه الطبيب في التكليف في وحدة في ولاية دكرور، التكليف بتاعها كنا لسه حتى بنتكلم على مسلسل بلطو، فطبعا نفس المقاسي يعني لسه متخرجة وبيعادوها، بتبص تلاقي جايلها مثلا يجي 100 طفل، المفروض ان هي تكتب لهم، بقول لا طب انت بتشخصي ايه يا ايه، انت لسه عرفت ايه؟ فهي طبعا الناس دي لازم التطعيمات، لازم الكذا، بتعمل ازاي مع الاطفال اصعب حاجة. بحاول اشدها تخصص القلب بس هي يعني لسه ما اقتنعتش قوي. انا كنت لسه هقول لحضرتك يعني هم طبعا العلم بيتعلموه من الجامعات المصريه، انما علم دكتور جمال شعبان داخل البيت، تاسيسه ليهم بقى عباره عن ايه؟ بحاول ان انا اول حاجه الاخلاق، يعني لسه امبارح انا كنت منزل بوست بقول يعني في حي شعبي كده اتجمعوا على واحد كبير وصواريخ وبتاع بيلعبوا رمضان، يعني بعض الصبيه والمراهقين، الراجل اتخض وقع على الارض يعني كان هيروح فيها، بيهزروا معه بس هزار غلس ورزل. فيعني التربيه، يعني انا ارى ان التربيه والادب قبل العلم. انا ارى من معامله حضرتك لدكتور احمد ابن حضرتك كل شويه في الحقيقه وفي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الاقي حضرتك بتقول له ما تعملش كذا الا لما تعدي بمراحل، صح؟ على طول بتوجهه الى انه ما يكونش ان هو دكتور احمد ابن دكتور جمال شعبان وياخد الصيت من حضرتك، لا. حتى تسريحه الشعر مره، ايوه مظبوط، ايوه مره كتبت حتى بيقولوا لي ازاي انت هتحجر عليه، قلت لهم لا، التسريحه دي ما جاتش غير بعد مشوار طويل من العرق والدم والدموع. لا انا مش بحظر عليه ولا بحجر عليه ان هو يبدع ويبتكر ويلبس بنفس الستايل ويعمل كل حاجه، لكن عايزه الأول شوية يكمل المسار، يعني يبدأ يكمل المسار ويأتي الاهتمام بالشكل الخارجي. أنا في مرة كتبت له برضو بوست يعني بحب أن أنا أقوله، يعني بقول له يا بني كان دولابا واحدا فيه بدلة أو بدلتين، الآن دواليب وعشرات البدل والكرافتات، كل ذلك لأني عثرت على الكنز، لم يكن كنز علي بابا، ولم تكن كلمة السر افتح يا سمسم، ولكن كان السر المثابرة والعرق والاجتهاد، وقبل ذلك دعوات المرحومة الوالدة. يا ابو قلب حنين طول عمرك، يا ابو قلب حنين، ولا فيش في الدنيا اتنين زيك، يا ابو قلب حنين، يا ابو قلب حنين طول عمرك، يا ابو قلب حنين، ولا فيش في الدنيا اتنين زيك، يا ابو قلب حنين. ايامي معاك ايامي احلى الايام، ايامي كلها انغام كلها احلام، طول عمرك حنين. حنين يا ابو قلب حنين طول عمرك يا ابو قلب حنين ولا فيش في الدنيا من زيك يا ابو قلب حنين على حبك فتحت عيني على حب ملا الدنيا علي على ورد ونور وفرح بيدور والدنيا جناين حواليا وبقيت انا والدنيا حبايب والحزن بعيد عنا وغايب وبقيت انا والدنيا حبايب والحزن بعيد عنا وغايب ايامي معاك ايامي معاك ايامي معاك ايامي معاك احلى الايام احلى الايام يا ابو قلب حنين يا ابو قلب حنين. ورجعنا لحضراتكم عازم ولا معزوم ومنورنا عميد معهد القلب السابق الأستاذ الدكتور جمال شعبان. ولا أخفيكم سرا أن مفروض النهاردة الحلقة تكون رمضانية بحتة ولكن كالعادة إنسان بحت لا هو رفض وأبى وقال لازم يكون في خير في مجيتي للإذاعة أو أي منبر بكون فيه لازم يكون في إنسانية. وعشان كده معانا تليفونات. ونورا انت كتبتي بوست. انا كتبت بوست النهارده الصبح على صفحه اذاعه جمهوريه مصر العربيه وصفحتي ويعني ما بقتش عارفه بصراحه يعني عايزه اقول لمصر كلها النهارده دكتور جمال شعبان طبيب الانسانيه. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده هو يعني ما تزعلوش هي وصفه صحيه لخبير في مداوات القلوب. اسمح لنا يا دكتور زي ما حضرتك يعني شرطت علينا ان احنا ما يكونش حوارنا وده شرط على فكره مرحب بيه جدا وفرحانين بيه كمان انه ما يكونش حوارنا فقط على الحوارات الرمضانية أو ذكريات رمضان أو لا يكون كمان في خدمة ل يعني كل مستمعينا. أول اتصال تليفوني لكل مستمعينا على رقم 257-92-303 ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. تحياتي لحضراتكم جميعا وتحياتي للدكتور جمال وأسرة البرنامج وكل عام وأنتم جميعا بخير والأمة العربية والإسلامية وحضرتك إن شاء الله. طيب بخير. نتعرف على حضرتك ودكتور جمال معاك. جمال محمود فضة. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور جمال. حضرتك يعني أنا أتكلم برضو في الناحية الرمضانية يعني طبعا هنا القلب. أنا قرأت في بحث قبل كده أن القلب العقل موجود في القلب وليس في الرأس. ولذلك الرأس اللي موجود اللي هو المخ. المخ ده عبارة عن الذاكرة اللي هو الهارد بتاع مثلا الكمبيوتر اللي هو بيحفظ الذاكرة والمواقف والحاجات اللي هي زي الفيديوهات كده بيسترجعها. لكن العقل موجود في القلب. والدليل على كده طبعا هو البحث بيقول كده. والدليل على كده ان في القرآن الكريم لهم قلوب لا تعقل لا يعقلون بها برضو طبعا الحديث الشريف اذا افتوك افتي قلبك ولو افتوك المفتون. يعني كلها داخله على القلب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه انا كبناء مثلا ايه اتبنى طبعا على اساس الايه الرسل والانبياء اللي قبلي وانا وكان فاضل اللبنه فانا اللبنه. واللبنه ده هي اللي تعتبر ايه اللب بتاع الايه المكان نفسه او القلب يعني. فهل ده الكلام ده حضرتك يعني تأيده ولا مثلا في مختلف فيه؟ بشكر حضرتك على السؤال الجميل ده. ويمكن كانت الأستاذة نورة الأستاذة مروة قبل الاتصال بتاع حضرتك بنتكلم على النقطة دي. وطبعا علاقة القلب بالذاكرة والفكر والمشاعر دي نظرية كبيرة جدا وموجودة في الغرب. ويمكن الشواهد عليها زادت بعد عمليات زراعة القلب ونقل القلب من شخص إلى آخر. لو أن في يعني تغيرات personality changes تغيرات في الشخصية بتاعة المتلقي بتاع القلب الجديد بتنقل بعض الصفات اللي موجودة في الشخص اللي قبل كده. ده اللي خلى العلماء يفكروا في كده يعني. أما بالنسبة للنصوص الدينية فهي كثيرة جدا. وكانت أنا حتى كنت بستغرب بقول يا ربي طيب لهم قلوب وكده إيه إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. عشان ما فيش حد يجي يقولك لا هو يقصد القلب هنا يقصد العقل اللي في الدماغ. لا ده هو حدد المكان التشريحي الصدر، يعني انتوا لسه مش فاهمين القلب ده ايه. فهو القلب انا بعتبر ان هو الصندوق الاسود، لسه اسراره لم تكشف بعد في الحتة بتاعت الفكر والعواطف. لكن كلنا من خلال حتى الممارسات اليومية بتلاقي نفسك كده قلبك يتفتح لإنسان من قبل ما تفهم شخصيته إيه ولا دماغك يشتغل. وساعات تحب واحد وهو أصلا أفعاله تكرهه، يعني ممكن واحد تكون الناس يقولوا لك أنت بتحب ده فيه إيه بالضبط، لكن أنت بتحبه. يعني الحب الإرادي لأشخاص معينين والنفور من أشخاص تانيين، وساعات اللي انت بتحبه ده بيعذبك ويبهدلك ويقرفك ولكن بتحبه. فالقلب ده واضح ان هو قصة تانية مختلفة عن المخ. الواحد لو شغل دماغه في الحب هيكره ناس كتير، لكن بيلاقيه كده مجذوب لناس ومنجذب لناس معينين بدون تفسير. ده عشان القلبه، عشان القلب فيه خلايا عصبية وفيه احساس ومشاعر. دكتور جمال، حضرتك كنت بتقول من لحظات ان لو تم عملية نقل القلب بتكون في تغيرات. يعني ممكن يكون واحد قاسي القلب، هي شوف هي جت معايا كده، ما كنتش قصد ان اقولها، يكون قاسي ولما يتنقل له قلب حد مثلا كان حنين، ده ما يكونش يتحسن شخصية شوية. لا يعني ده ما كانش شخصية، ده القلب فعلا يعني انا قريت كده يتحول، يعني يتحول. يعني في واحدة امريكانية جوزها كان فظ غليظ القلب، يعني متجوزة بقاله سنين وبعد كده حصل له بقى تلف في عضلة القلب واحتاج عملية زراعة قلب. بعد عملية نقل القلب لقت شخص تاني خالص فعلا يحبها، بحبك، قالت خير الله ما جعله خير، ربنا عوضها. احنا غيرنا مخه ولا قلبه يعني. فهو اتضح بقى ان القلب اللي هو الجديد ده كان بتاع شاب يعني شاعر وفنان ورومانسي، مات في حادثة موتوسيكل في العشرينات، فتنقلت الحاجات اللي هي الفنية والشعرية والرومانسية بتاعته لل يعني حاجات فكتيرة ظواهر. ده انت لما تقريها شفرة القلب دي وهارت كود، شفرة القلب ده يعني كتاب مذهل. على العكس بقى يا دكتور، حضرتك برضو حذرت دايما من كلمة اوعوا تكسروا القلب. قلبه تكسر او قلبها تكسر، الكلمة دي يعني المعنى الدارج عند المصريين يعني ما تزعلهوش، يعني اكبر بخاطره، لكن واضح انها ليها اصل علمي ومعنى علمي عند حضرتك. فعلا استاذه نوره كلام حضرتك صح تماما علميا. الناس كانت فاكره حكايه القلب المكسور ده تعبير مثلا مجازي او استعاره بلاغيه. واحد يقول لك هو القلب من زجاج هيكسر؟ يعني القلب مش من زجاج، لكنه رصيق ورق من الزجاج وينكسر فعلا بالزعل وبالحزن الشديد. في هرمونات اسمها هرمونات الزعل والغضب، وفي هرمونات السعادة والفرح. هرمونات الزعل الأدرينالين والنور أدرينالين، لما بيطلعوا كمية كبيرة بيسموه أدرينالين ستورم، عاصفة من الأدرينالين، إعصار الأدرينالين. ده ممكن يعمل سبازم زي تقلص، عارفة الواحد لما بيجيله كرامب في رجله وتقفش كده، شريان التاجي اللي بيغذي القلب ممكن يحصل فيه كرامب زي كده، يحصل وجع شديد جدا، ويحصل حتة من عضلة القلب ما تتحركش زي شلل مؤقت، تظهر في الموجات الصوتية. ولو عملنا حقن البطين أيسر زي ما يكون مكسور فعلا، حتة مختنقة وحتة متمددة، حتى بيسموه ساعات إبيكال بالونينج أو ستريس كاردوميوباسي. نعمل إيه أو كل اللي يعني اللي بيتعرض لصدمات، ربنا يعافينا جميعا ولا يبتلينا من أي صدمات مفاجأة أو من أي فقد، كلنا فقدنا أعزاء، نعمل إيه؟ وإحنا دايما بنقول يا نستعيذ بالله من الحاجات المفاجأة. يعني دايما الحاجات المباغتة والمفاجأة دي بتبقى صعبة جدا يعني. طبعا. يعني الأحداث المفاجئة والزحل المفاجئ أو الصدمات في الحياة. الصدمات المفاجئة، فدي يعني تقول يا رب. الحاجة التانية، السؤال حضرتك مهم ليه بقى؟ لأن هو مفيش حباية تاخديها تمنع الزعل. ومفيش برشامة تاخديها تمنع الزعل. ومفيش روشتة للوقاية من الزعل، لكن في منهج حياة يعلمني أتكيف مع ضغوطات الحياة. تمام. كان لسه سير مجدي يعقوب وكان معاه لميس الحديدي وسألته نفس السؤال، وبعد 3 أيام كان بتعمل معايا مداخلة وقالت لي برضو نفس السؤال. طب نعمل ايه يا دكتور والزعل موجود وقائم؟ قلت لها انا سمعتك وانت تسألي السير مجدي يعقوب. فهو قال لها، لا ده انا محضرة السؤال ده لحضرتك، لان كل الناس اكيد هقولك اجابة السير مجدي يعني. هقولك اجابة السير مجدي واكمل لك. انا السير مجدي قال لها بصي، ما هو انت مثلا فقدت عزيز مثلا، هتقعدي بتاخدي الحاجة السلبية، زعلان عشان وطعياتي وتعملي قلبك هيتكسر. لا فكري بإيجابية، هو كان نفسه يعمل إيه وتكملي الحاجات اللي كان عايز يعملها، مثلا بيصل الأرحام، تحاولي تصل الأرحام وأصدقائه اللي كان بيحبهم، تحاولي أنت تحسسيه أنه هو لسه موجود، تحسيهم أنه هو لسه موجود، تكملي المسيرة بتاعته، يعني تحولي طاقة الزعل إلى طاقة إيجابية بناءة، تتصدقي عليه مثلا، يعني نحول الزعل إلى طاقة بناءة. دي حاجة. نيجي بقى بالنسبة، طب أنا حاجة لي أنا بقى نفسي، أنا تأثرت صدمات في الحياة أول. لازم نبقى عارفين إن إحنا النظرة بتاعتنا قاصرة جدا. الإنسان يرى تحت بالضبط كده زي الكتكوت، يبص تحت الجليب بس، ما يعرفش بكرة في إيه، لأن يعني بكرة في ضمير الغيب وفي رحم الغيب، أنا مش عارف بكرة هيجي ولا لأ، لكن أنا عارف إن فيه رب رحيم يدير الكون. لو أنا آمنت بالله وحقنت هشاشة اللي هو الانكسار النفسي والزعل بكلسم اليقين والإيمان بالله، هتجاوز كثير من صعوبات الحياة. صحيح. لازم أعرف إن الحياة الدنيا يوم حل ويوم مر، يوم لك ويوم عليك. خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فهي التعب أيقونة الحياة. مفيش حياة بدون تعب. عايز مفيش تعب، أنت في الجنة. الدليل أهل الجنة أول حاجة بشكروا ربنا عليها إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحزن. ما قالوش بقى الجنات والعيون والسندس والاستبرق، لا، إن مفيش حزن، مفيش زعل، مفيش تعب، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، لا فيها إرهاق ولا إجهاد ولا زهق ولا ملل ولا ضجر. كل الآفات النفسية اللي بتخلي الواحد متضايق وكاره نفسه في الحياة مش موجودة. فهي الجنة عدم الزعل، واحنا مش في الجنة، واحنا مش في الجنة، في الأرض فعلينا اللي في الدنيا. فلازم يبقى عندنا قوة احتمال شوية طبعا. لازم يبقى نبص للجزء المفيد. يعني بص حضرتك، يمكن سورة الكهف لما سيد موسى جمع الخضر بيعلمنا يعني لما ركبوا في السفينة وحصل فيها الثقب، خرقها لتغرق أهلها. أي واحد هيبص كده إيه ده، ده دمرت، ده انت كده بتضيعهم. لما شرح له قال له ده انا حافظت عليها، يعني الثقب ده هو اللي حافظ عليها. اذن الحاجات اللي انت بتشوفها بتحصل لك ممكن سلبية، ده ممكن بعد بأثر راجع بعد كام سنة تقولي لو ما حصل ليش كذا كان زمان حصل لي كذا. صحيح. يعني كنت لسه بقرا قصة مبارح ان مش عارف كان في فريق رايح فين، وكان واحد زعل عشان ما ركبش معهم الطيارة، وبعد كده هو ده اللي نجا من الطيارة. بتحصل كتير قوي، تلاقي مثلا رحلة هو الوحيد ويقعد يتخانق ان هو مش، وبكده يتفاجئ ان هو الوحيد اللي نجا منها عشان ما ركبش فيها. وانا متأكدة ان كل مستمعينا اللي سمعينا دلوقتي بيقولوا لنفسهم زي ما انا بقول لنفسي كده، احنا بنقول كده. يعني في مواقف بعد فترة طويلة أو قصيرة بتقول يا خبر أنا لو ما كنتش ده حصل ما كنتش عرفت، رغم أن ساعتها كنت ممكن أبقى زعلان وتقهر وأروح فيها جدا. والمصطفى يقول رفقا بالقوارير، القوارير هم الستات. ليه القوارير بقى؟ ما أنا واسع الستات نتكلم بقى كده. ممكن نتكلم عن القوارير بقى التليفونات عشان منتظرين معانا بقى الفترة الحقيقة. مش فكر يا دكتور بس القوارير، ها؟ لازم، أنا بحب أوصى، بحب أوصى عليهم دائما أنا. ألو. ايوه الو. ايوه مساء الخير، اهلا بحضرتك. الله يبارك في حضرتك. كل سنه وحياتكم وحضرتك بخير. طيب اتشرف بيك ودكتور جمال. مع حضرتك. مع حضرتك. انا بس بتصل يعني رمضا عليكم بس مش اكتر، وانا بشكر في ذات برنامج العام. اشكرك. والدكتور جمال، والدكتور جمال ربنا يبارك فيه يا رب. برضو اتشرف بحضرتك. انا مع حضرتك محمد عبد القوي، بشتغل محاسب مقيم في المدينه المنوره. اهلا بحضرتك. يعني حضرتك بتكلمنا من المدينه المنوره؟ المدينه المنوره. الله. زين دعوه. بنعتذر لحضرتك عن الاطاله قبل ما نرد عليك، ويا ريت تقول لنا سؤال حضرتك، ويا ريت تدعي لنا كمان. زين دعوه. تدعي لنا وسلامنا لرسول الله. انا يوسف ان شاء الله. انا طبعا بسلم عليكم كتير، وبدل الدكتور جمال ما شاء الله يعني كلامه جميل جدا، وفي تعاون منه دايما مع الناس وكده. وبعدين انا بتكلم بقى النقطه الثانيه بالنسبه لذاعه البرنامج العام. ذاعه البرنامج العام بصراحه روح رمضان، يعني اللي ما يتابعش ذاعه البرنامج العام او القران الكريم بيفوته كتير. يعني انا من زمان انا بتابعها. ربنا يخليك. بصراحه يعني في فرق توقيت بيننا وبينكم، دي شهاده نعتز بيها. وانت في ارض الجمال، المدينه المنوره ارض الجمال، ومكه ارض الجلال. فده يعني زي ما قال لنا فضيله الشيخ المتولي الشعراوي، فيعني احنا اللي بنشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله دي. وحتى لو ما كانش عندك سؤال، شكرا جزيلا ليك. الله يبارك في حضرتك. في معانا اتصال تاني؟ لا لسه. نتكلم بقى على القوارير يا مروه. والله خلاص خدنا التليفون يا مروه. هو الحقيقه كان في كذا تليفون بس احنا بنعتذر لهم علشان اطلنا عليهم شويه. القوارير جمع قاروره، والقاروره هي الزجاجه، يعني قاروره العطر، زجاجه العطر. ويمكن المصطفى صلى الله عليه وسلم اختار هذا التشبيه لان هي طبعا العبير بتاع الانثى او العبير الواحده ده لها رائحه جميله زكيه يعني تفوح عبر المسافات يعني. فهي قارورة عطر في الأساس، فلازم نتعامل معها من هذا المنطلق. القارورة يعني لو شديت بتكسر، فلازم رفقا بالقوارير تعامل معهم. واحد يقول لك هم زجاج، لا مش زجاج، لكن هم من لحم ودم ومشاعر وأعصاب وقلب، وإحنا لسه بنقول إن القلب هو يعني عضو الإحساس. لو ان بروكن هارت سيندروم متلازمة القلوب المنكسرة طبيا موجودة اكتر في الستات وفي منتصف العمر للأسف. ولو ان البين ريسبتورز مستقبلات الالم والوجع في الستات الدنسي بتاعتها الكثافة بتاعتها قد الرجالة مرتين. عرفتوا ليه الستات حساسة؟ مستقبلات الوجع عندها اكتر من الرجالة، فهي احساسها بالوجع بيبقى شد، مش عملية ضعف ولا حاجة. ساعات القلب العضوي بتاع الست ممكن يبقى أقوى من قلب الرجل، وساعات ستات قايمة بدور رجل. لكن احنا بنتكلم على الحتة اللي هي الإحساس والمشاعر، لازم نطبطب. ست المصرية جوزها عايزة عافية قوية، يعني دايما تجيلي متأخرة في الشكوى بتاعتها، أقول لها انت تعبانة بقالك سنة ما جيتيش ليه؟ استنيتي لما شرايينك تعبت وقلبك تعب. تقول يا دكتور انا ما ينفعش انام، ما انا يعني اذا نمت البيت خلاص. يعني هي بتعمل كل حاجه بره البيت لو هي عامله، وكل حاجه جوه البيت، والباشا اول ما يرجع خلاص خلص دوره في بره البيت. هي بتشتغل جوه البيت وتعلم العيال وتعمل الاكل وتوصلهم للباص، هي خمسه في واحد، ومع ذلك تبص تلاقيها صامده واقفه على رجليها، يجي لها التعب ما تشتكيش، تخاف لو اشتكت يقول لك ايه هو عايز عافيه قويه هيسيبها يتجوز عليه. فهي بتأخر نقطة الشكوى، لذلك أنا بقول لها لا، خلي بالك برضو من صحتك ونفسك. وبوصى عليها بقى اللي هو مؤتمن عليها. أنا ما عاد أفكر في بنتي اللي أنا قعدت أربي فيها لغاية مثلا حاجة وعشرين سنة ولا تلاتين سنة، وكده أسلمها الواحد أقول له تفضل، يعني فده دي حاجة كبيرة جدا طبعا. المفروض إن هو يرعى هذه الأمانة اللي خدها طبعا، لأنه خدها بكلمة الله وبعهد الله وبميثاق الله، فهو الشاهد عليه ربنا سبحانه وتعالى. فرفقا بالقوارير. هنروح لتليفونين يعني منتظرين حضرتك يا دكتور، ونقول الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اهلا اهلا بحضرتك يا روح قلبي، واهلا بالاستاذ العملاق قيمه وقامه الدكتور جمال. اهلا بحضرتك. أهلاً. اتشرف بحضرتك. تكلمينا مين؟ مدام هيام مصباح من اسكندريه. الارسال واضح عند حضرتك في اسكندريه. الحمد لله نشكر ربنا، ده رضا ربنا عليا ان انا بشارك مع حضرتك. ربنا يخليكي، ده ذوق من حضرتك. يعني من اجمل الاذاعات زي ما بنقول عروسه القران سوره الرحمن هي اذاعه البرنامج العام. اشكر كل المستمعين يعني. والله اللي حقيقي يعني بجد شكرا يا رب يكون المائده الرمضانيه عجباكوا يعني. والله حقيقي يعني. طب اتفضلي دكتور جمال، سمع حضرتك واسمعك. اشكرك، تحياتي لكل برنامج العام وكل سنه طيبين. ماشي قوي. صباح الخير يا دكتور. صباح الجمال، وتحياتي لاهل اسكندريه الكرام عروس البحر الابيض. انا يزيدني شرف واشكر الدنيا كده بجد ان ربنا اتاح لي الفرصه ان انا اكلم حضرتك، وربنا يديك الصحه ويخليك في الدنيا يا رب. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك، كل سنه وحضرتك طيب. وعليك الصحه والسلامه. تسلم لي دكتور. والله انا فرحانه جدا اللي بكلم حضرتك، وعايزه ابدا ان انا اقول كل ست شاطره ان هي تفوت. هقول لك اللي انا بعمله في حياتي لما ازعل، يعني بحاول ان انا اولع قران، اقرا قراني عشان اهدى، لان الزعل ملوش فايده. طيب حضرتك بتدي كل سيده نصيحه، ولا حضرتك ليكي سؤال للدكتور جمال؟ انا والله عايزه الافاده من الدكتور جمال اللي كلمته كالذهب. طيب احنا بنستفيد كلنا من دكتور جمال، وبشكر حضرتك جدا. احنا معانا تليفون تاني. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. شكرا قوي، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يعني روح قلبي. وحضرتك طيب. اتصلت لي تاني، بنقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي مروه؟ اهلا بحضرتك. الله يخلي حضرتك يا فندم. نتعرف بيك حضرتك. علاء توفيق من دابا. استاذ علي؟ علاء. علاء استاذ علاء، اتفضل يا استاذ علاء. حضرتك كنت بس عاوز اسال الدكتور حضرتك ان هكون مركب دعامه من 5 سنين في الشريان التاجي. عندك كم سنه يا استاذ علاء؟ 53 حضرتك. مدخن؟ لا لا يا فندم. إيه سكر، ضغط، كوليسترول؟ لا لا حضرتك. زعلت جالك الازمه ولا ايه؟ جاتلك ازاي؟ لا كانت جت جلطه حضرتك. جلطه في الشريان التاجي، وبعد كده ركبت دعامه في الشريان التاجي. فبقالي حضرتك دلوقتي بتاع حوالي شهر بالظبط كده بحس بألم تحت الباط الشمال. مع المجهود ولا وانت قاعد؟ لا عند النوم بس. عند النوم. انت صايم؟ اه حضرتك. أوه. لو تعبان من الصيام وحس ان في اجهاد وبدا قلبك يتعب ممكن تفطر، عندك رخصه طالما ركب دعامه وصدرك بيقفل دلوقتي. ولازم تعمل رسم قلب جديد، ويمكن لازم تعيد رسم القلب تاني. وعملت بتاع ده حضرتك ايه؟ لو كويس العضله كام في الميه؟ حاجه 40 حاجه زي كده. طب كده اتاثرت شويه. طب انت كده هتحتاج مقطعيه بالسبع على الشرايين التاجيه او استرس استكشافيه تاني عشان نطمن على الدعامه القديمه. ماشي يا فندم، ربنا يطمن عليك يا رب. الف سلام عليك يا استاذ علاء. الله شكرا يا فندم، شكرا، مع السلامه. قول يا طبي، قول يا طبي، يا طبي، قالوا ابتسام الورود والدمع فوق الخدود، كلام وله معناه، كلام وله معناه، الورد روح بتدوب في دمعيك وقلوب، من الزمن وقساه، من الزمن وقساه، هالورد بيحلفك، قول يا طبيب، هل في خدود وفرح ولا لهيب، اوصف لي جرح ودواء يمكن يطيب، اوصف له جرح ودواء يمكن يطيب، قول يا طبيب، قول يا طبيب، قول يا طبيب، قول يا طبيب، يا طبيب، حياتك وحياتك يا حبيبي، ريح قلبي معاك، قولوا بالحب معايا معايا، وتعب وتعب الشوق وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، شوية عازم ولا معزوم على هواء البرنامج العام. ولسه منورنا الأستاذ الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق. وتليفوناتنا 2-57-92-303، ومعنا تليفون الدكتور جمال شعبان. ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. أكلم الدكتور جمال سيادتك. اتفضل، أتشرف بحضرتك. مصطفى محمد عبد الحميد من المنيا. اهلا يا سيدي. الارسال واضح عند حضرتك في المنيا؟ بعض احيان سيادتك، يعني انا بالتحديد في مدينه ملاوي. تمام. وتحياتي لاهالينا في المنيا وملاوي والصعيد بلاد الرجوله. اتفضل سؤال حضرتك بقى دكتور جمال. سمع حضرتك السؤال يا دكتور، هل الثوم فعلا مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟ يعني هتاخده زي توم كده ولا كأقراص توم تومكس؟ لا توم توم تدوات اللهم صل على النبي، توم يعني حي يعني. هو مفيد في بعض الأحيان بس على الأقل يعني أنا بستعمل معاه تاني سوربغيل 10 ميلي جرام. بس مش عايز تكتر منه طبعا، أنت عارف الريحة بتاعته يعمل يعني قرحة في المعدة. بالضبط كده، بيأثر على المعدة والريحة بتبقى مش حلوة. حتى برضو صلى الله عليه وسلم أوصى بأن هو من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل، يعني لو عايز تصلي ما دي. فهو لذلك لازم تاخد بقى تعمل معاه مثلا معجون أسنان بعدها، أو تبقى في حاجة مطهرة للفم زي قرنفل عشان يضيع طعمه. لكن هو طبعا مفيد للكوليسترول ومفيد للضغط، لكن هو في حد ذاته مش علاج يعني. لازم لو انا عندي ضغط ايوه، اما انا بقول له شاتك باخد معاه على السنوبريل. برافو عليك، برافو عليك كده، تمام. انا مبسوط ان انا سمعت صوتك، ربنا يخليك. شكرا جزيلا ليك استاذ مصطفى. ومعنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اكلم الدكتور جمال. هو سامع حضرتك بس نتعرف عليك. عادي نبهان عود. من فين يا استاذ عادل؟ من يلامح شرقيه. احسن ناس اهل الشرقيه، من قبيله جهينه يا دكتور. كمان احسن ناس. انا كلمت سعادتك ايام الاستاذ وفاء فاضل. كمان ما شاء الله عليك، ده انت قديم قوي. مشكله كبيره شويه. ليه بس كده؟ عندي تسريع في ضربات القلب. بيوصل كام؟ 35 ضربة في ال 24 ساعة. ضربات سقطة زيادة من البطين ولا من الأوزين؟ عملت هولدر. من الأوزين ولا من البطين؟ من الأوزين. لا دي بسيطة أوي، 35 دي مش كتير. طيب علاجها إيه؟ نعم؟ علاجها إيه؟ علاجها البيتا بلوكر، مضادات البيتا مثلا زي الكنكور أو الاندرال. ولازم تظبط ضغطك لو في مشكله. الغده الدرقيه، الضغط متظبط، الغده الدرقيه على طول. الغده الدرقيه سليمه جدا، وحذفت كل الدم. الكوليسترول، الكوليسترول عالي 60 درجه. لازم تظبط الكوليسترول لان ده من ضمن الاسباب. ولازم تبطل الانفعال والنرفزه. واضح ان انت بتاخد كل ده. قاعد غلبان وعندي 100 سنه بعد حالي. لا نهدى شويه وان شاء الله هتبقى كويس. ما تقلقش من العدد ده، العدد ده ما يقلقش. طيب بس بتجيلي بتعمل لي هبوط يا دكتور. ما هو بص لازم نعيد الهولتر تاني، وانا احب اشوفها برضو بنفسي عشان ممكن في بعض الحالات بنحتاج نعمل قسطره وكي للبؤره دي لو كانت بقى عامله لك ازعاج شديد. لكن انت بالحاله بتاعتك خاصه حسب ما انت ما قلت، حسب المعطيات اللي قدامي مش هتحتاج، لكن احب اشوفها بعيني بقى عشان نحدد اكتر. طب اجي ساعتك ارتب. انا هقول للاستاذه نوره بقى يعني سيب نمرتك مع سيب حضرتك نمرتك مع الكنترول وانا هرتب لك مره ثانيه وهنرجع لك. نشوفك. وادي شكل فضل سعادتك تحت جدا. تحت امرك يا حبيبي، تحت امرك. ما تفهمش منك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. لو سمحت اسجل النمره. لا الكنترول هياخد من استاذ رأفت موسى معانا. انا بشكرك جدا يا ست الكل. تحت امرك. ربنا ينعم عليك بالشفاء يا رب. ربنا يخليك. هناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا وعلى الاذاعه جميعا ان شاء الله. ربنا يخليك. اتشرف بحضرتك واعرف تكلم مين. انا اشرف شوقي، انا صيدلي وداخل عشان خاطر الدكتور جمال طبعا. منور الدنيا والله. اهلا بحضرتك. احنا بنحبه جدا وانا شفت الصفحه طبعا. كمان رجعنا تاني بقى للاذاعه انا والاولاد والمدام والعيله كلها عشان خاطر الدكتور جمال موجود النهارده. خليك هو منور. خليك يا دكتور اشرف. فاحنا بنحييك يا دكتور، منور الدنيا والله. بنشوفك كتير على الفيس وعلى كل مكان، وان شاء الله يا رب تكون صحه والله. انا بشكر حضرتك يا دكتور اشرف، ويعني اتمنى ان هي الرساله بتكون واصله. هدفنا نشر الوعي الصحي الوقائي، لان احنا في بلد محدوده الموارد، تكلفة العلاج غالية جدا. فلما بناخد خطوة قدام ونعرف الناس ازاي يعرف الضغط بدري وازاي يعالج السكر وازاي الكوليسترول وازاي يبتعد عن التدخين، ممكن نحميه من إصابة بالقلب هتكلف البلد بعد كده مئات الألوف. فعشان كده أنا مهتم بهذا الملف يعني. ان شاء الله يا دكتور، احنا عندنا صيدلية بره ومع الناس برضو يعني على قد ما نقدر والله. الصيادلة الدواء بالتعليمات اللي حضرتك بتقول عليها دايما عليكوا دور مهم قوي يا دكتور. صيادلة مصر دول وسام على صدر مصر وكان دورهم في الوباء يعني بصراحة كانوا هم مقدمة الجبهة الأمامية في الجيش الأبيض. فتحياتي لكل صيدلاني مصري شريف بنتعلم منها دكتور. ودي رسالة حضرتك اللي بتنتقل مش بس للأطباء البشريين كمان الصيادلة كل مقدم الخدمة الطبية يعني قبل وبلاء حسنا. الدكتور بيشجعنا لا دي حقيقة دي حقيقة والله لأن مصر أنا عندي 30 سنة بس يعني الدكتور بنعمل يا دكتور أشرف مصر الغنى بتاعها وثرائها في الكنوز الإنسانية البشرية الرفيعة. إذا تباهت أمم بجوارنا بالكنوز التي تحت الأرض فنحن نتباهى بالكنوز الإنسانية التي تمشي على الأرض. ويمكن فقامة الرئيس قال كلمة حلوة جدا أيام كوفيد وقال إيه الجيش الأبيض أنتم تخوضون حربا أنتم أبطالها. فالحقيقة يعني مصر ربنا عداها بمعجزة من الكوفيد بسبب تضافر بقى كل مقدمي الخدمة الصحية من صيادلة وأسنان وبشريين جنود مجندة والحمد لله. يعني طبعا فقدنا ناس غاليين كتير شهداء يا رب تقبلهم شهداء لكن مصر يعتبر الحصاد بتاعها في مواجهة هذا الوباء يعتبر إيجابي جدا وممتاز بمقارنة ببلاد يعني أعتى الأنظمة الصحية في العالم اهتزت الحمد لله إن احنا قدرنا نعدي ثابتين الحمد لله دكتور. دمتم بإنسانيتكم وإن شاء الله يعني دايما موجودين بإنسانيتكم في كل أنحاء مصر. ومعنا تليفون ثاني. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة وأستاذة مروة أهلا بحضرتك. حسن بغداد عبد القادر من الأقصر. إزاي حضرتك يا أستاذ حسن؟ أستاذ حسن مستمعنا الدائم يا دكتور جمال وبيكلمنا من الأقصر يعني دايما ومتابعنا على صفحاتنا يعني هو رجل جميل يعني كبير المقام مش عايز أقول كبير وأنا بحب الأقصر جدا وزرتها من 3 سنين واستقبلوني استقبال يعني بالورد من المطار كانوا واقفين بالورد فأنا بحبهم جدا الأقصر وإن شاء الله زيارات تتكرر. أتفضل يا أستاذ حسن لو حضرتك عندك سؤال. يا دكتور. نعم. نطمع بزيارة للأقصر إن شاء الله. إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله. كريم أوي إن شاء الله. ده إحنا نسعد بيك والله وتشرف والأقصر تنور بحضرتك يا دكتور. عندك أي استفسار يا حاج حسن؟ أنا والله مبسوط من الحوار ومبسوط من الكلام الجميل اللي قاله الدكتور جمال. وباستمتع بالحوار ده والله بأمانة يعني. تسلم وتعيش شكرا جزيلا بس عشم بزيارة الدكتور إن شاء الله بس. إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا. معنا كمان تليفون. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بس نفسي أكلمك أقول لكم كل سنة وحضرتك وحضرتك بألفتي طيبة وما تحرمش منكم أبدا ويحفظكم لينا يا رب. تكلمينا منين؟ أنا من المنيا. من المنيا أهلا بيك. حفظات مصر النهاردة التفت حوالي الدكتور جمال شعبان يعني أنتوا نور حتى المعاقين. وإحنا بنشتغل عشان خاطركم. آه والله فعلا أنتوا نور حتى اللي ما عندهمش نظر. أنتوا نور حبيبتي ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يحفظكم لينا يا رب. ربنا يدي حضرتك الصحة. أمين يا رب. تسلمي وتعيشي. في تليفونات تانية يا دكتور. ألو ألو أيوة حضرتك على الهوا يا ست الكل. السلام عليكم وسنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا دكتور. له فوائد عظيمة جدا منها انك يمنع السرطان بيقوي مناعة الجسم وضد السرطان. لو نقطع فصين مع الأكل ونبلعهم أتوم الحياة بريحة البوق. طيب شكرا يا حاجة شكرا ليكي. حضرتك اللي قلت تليفونات ما بتقف. يعني حضرتك قلت مش بس حوار رمضاني لكن احنا هنرجع برضو على الحوار الرمضاني. نلحق طيب نرد عليهم عشان نلحق نسألك سؤالين. طيب طب اخر تليفون بس ناخده ونقول الو. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. السلام عليكم. لو سمحت عايزة اكلم الدكتور. كل سنة وانتو طيبين. حضرتك طيبة. تفضلي حياتك منين؟ من محافظة غينة. من غينة اهلا بحضرتك دكتور. سمع حضرتك. اسمي زينب سالم. بقول لحضرتك انا عندي السكر بقاله 16 سنه. النوع الثاني ولا بتاخدي انسولين؟ لا باخد اقراص ومتظبط الحمد يعني لله. لا هو مش متظبط. التراكمي كام؟ التراكمي اخر مره كان حوالي 10.5. لا عالي قوي يا حاجه زينب. لا لازم تظبطيه احسن من كده ان شاء الله. لازم تظبطي اكلك بقى. رمضان فرصه ان انت تظبطي يعني حاولي الا لو بيجيلك هبوط. لو جالك هبوط من حاجه تفطري. لو ما بيجيش هبوط تستفيدي من الصيام وتظبيط السكر يعني قللي الرز قللي العيش قللي المكرونه القطايف الكنافه الحاجات الحلوه بتاعت رمضان دي معلش يعني قللي منها. مغريات مغريات لازم. مغريات ما هو ما فيش حلاوة من غير نار عشان ناخد بالضبط الصحة. وده رمضان يعني. معلش بس حلاوة الصحة. بس أنا بس على حضرتك عن علاقة مرض السكر بالقلب، يعني إيه اللي ممكن الإجراءات إن أنا أخدها بحيث إن أنا ما يأثرش على قلبي، لأني آخر مرة رحت للدكتور قال لي نسبة الكوليسترول عالية. صح كده، هو بيعلي الكوليسترول وممكن يأثر على الغدة الدرقية وممكن يرفع ضغط الدم، ممكن يأثر على الشرايين التاجية ويعمل تصلب ويعمل مشاكل في القلب، فلازم السكر ينزل تحت 6.5. 10 دي كتير قوي، ده هتظبطه يعني تراكمي. كل 3 شهور تعمل ايه؟ وده هتظبطيه ازاي؟ انك تاخدي الادويه بانتظام شديد، ما تكسليش يا حاجه زينب في العلاج. الحاجه الثانيه نبطل نحط سكر على الشاي والعصاير والجاتوهات. لا انا بستخدم سكر دايت في الحاجات دي كلها. طيب بس حاجات رمضان قلت لي المغريات بتاعت رمضان كتيره. لا الحلويات لازم لازم نقاوم الاغراءات شويه في رمضان عشان السكر يتظبط. طب حضرتك معلش انا بقالي كم يوم عندي رجلي ركبتي وجعتني، فرحت قال لي الدكتور خشونه في الخشونه فيها، هل يحتمل يكون ده له علاقه بالسكر؟ الوزن ولا كام؟ الوزن كام يا حاج؟ وزني زيادة شوية. 76. يعني زايد بالنسبة لطولك ولا عادي؟ لا عادي عادي. طبعا هو ممكن الركبة تبدأ برضو يحصل فيها مشاكل نتيجة السكر، فلازم نظبط السكر عشان كل حاجة تتظبط، يعني كل المشاكل اللي أنا فيها اللي هي السكر بالضبط. ماشي متشكرين خالص. عايز تسألي على أي حاجة تانية يا حاجة زينب؟ لا كل سنة وحضرتك بألف خير يا رب. احنا معانا معلش يعني اتصال تاني وهنروح لفاصل ونرجع بقى اخر 10 دقايق دي نستمتع بالحوار مع حضرتك. الو الو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي لاسره اذاعتنا الحبيبه البرنامج العام. اتشرف بحضرتك. تكلمنا منين؟ عماد انور حسن اسكندريه. اهلا بحضرتك. اتفضل دكتور سمعك. ممكن ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ عماد باشا منور. جزاك الله كل خير يا دكتور. ربنا يسعدك يا حبيبي. ربنا الله يخليك يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا زوجتي مريضه حساسيه صدر. عندها كم سنة؟ عندها نولو 50. 50 مأثر على القلب الحساسية؟ أثرت يعني على البطن؟ أثرت جالها التهاب في الضغط الشرايين الرئوي؟ نعم. أثرت على القلب والرئة وكده ولا إيه؟ لا هي بتاخد بخاخة اللي هي بتحط فيها البرشام. تمام. أثرت على الكلى شوية. والكوليسترول طبعا زاد شوية. الكلى كام الوظيفة بتاعتها؟ توصل بتعدي الاتنين كرياتينين؟ مش عارف بالظبط. بس بدأت تأثر على الكلى. بدأت تأثر على الكلى. والكوليسترول برضو قبل كده الدكتور قال لي الكوليسترول زايد. سكر اخباره ايه؟ لا كويس. هي يعني بتاخدش كورتيزونات؟ لا بتاخد علاج بخاخه فيها كورتيزون. لا انا قصدي كراس او حقن او كده. لا بتحتاج ساعات تروح الطوارئ تعمل جلسات كده نبيلايزر وتنفس صناعي؟ لا. طب الحمد لله. هي ماشيه بالبخاخه بس اللي هي اللي بتحط له فيها بشام. قادره تصوم بقى ولا ما قدرتش؟ لا قادره تصوم كل حاجه بس يعني هي حاجه لو تعبت تفطر. تمام. لو جالها الأزمة تفطر يعني من حقها. تمام. طب دلوقتي دكتور بالنسبة لعضلة القلب، الدكتور قبل كده هوت اشتكت من بالقلب، فقال لي خلي بالك في عطاها علاج وقال لها القلب عنده في سرعة يعني في ضربات تسرع في دقات القلب. هي معظم أدوية الحسية بتسرع كهرباء القلب، فلازم تتابع مع دكتور قلب يظبط ويعمل موجات صوتية على القلب عشان نعرف عضلة القلب وبالذات البطين الأيمن لأن دي بتتأثر برضو بالحساسية. طب بالنسبة للخطور امتى أقول هنا خطر؟ لا لازم أجري وأروح أعمل فحص في القلب. لو لقيت مثلا شفايفها زرقت لونها كده اتغير عرقت تجري بها على طول، لكن لو يعني تزيئة بسيطة كده نهجان بسيط أوكي، لكن حسيت إن هي لونها بدأ يتغير يزرق أو يبقى باهت وتعرق تجري بيها على المستشفى على طول. لو عندك اللي هو المقياس بتاع الاكسجين ده مهم جدا اللي هو الاكسيمتري ده يبقى عندك في البيت ده يعني عشان تتابع نسبه الاكسجين في الدم عندها. تمام. الف شكر يا دكتور. شكرا جزيلا يا استاذ عماد. واخيرا يا دكتور، هو الحساسيه ليها علاقه جدا بتعب القلب والكلى؟ حياتك دلوقتي ما هي دلوقتي الرئه دي مش متصله بالقلب عن طريق، لان ناس كتير قوي مرضى حساسيه صدر. بصي ما بصي لو هي حاجه خفيفه ومش عامله تمدد في الشعب الهوائيه ومش مأثره على الشريان الرئوي خلاص، لكن في ناس عندهم كرونيك. وتاثر ازاي على الشريان الرئوي؟ بترفع ضغط الشريان الرئوي لان هو الحساسيه الانسداد الشديد بتاع الشعب الهوائيه يؤدي الى ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي. ده في الرئه رايح للرئه. ضغط على الشريان الرئوي فيبدا يتمدد والضغط يعلى فيه، والضغط بتاع الشرايين يأثر على البطين الأيمن. أيوة. والبطين الأيمن ده ممكن يأثر على الجسم كله. لذلك اللي بيسموه كوربا المونال اللي هو تأثر القلب نتيجة الرئة. طب القلب والرئة يعني مرتبطين بعض ارتباط جامد جدا. ما هي الرئة هي اللي بيجيب الأكسجين للقلب. تمام. بس اللي بينقل الدم للرئة اللي هو الشرايين الرئوي. طب مريض الحساسية كده في دقيقة عليه يعمل إيه؟ ما هو إذا كان في مثلا حاجات معينة هي اللي بتهيج صدره بيتجنبها، إذا كان أكل أو لبس أو روائح معينة أو أماكن مقفولة فيها رطوبة معينة، فهو طبيب نفسه في الحتة دي. الحاجة التانية أنه بياخد الأدوية الوقائية اللي هي بتمنع النزلات الحساسية ونزلات الربو الشعبي. أستاذ الدكتور جمال شعبان، حضرتك النهاردة عازم ولا معزوم؟ لا أنا صاحب مكان. طبعا أنا صاحب مكان، لكن أنا مستعد أعزم أي حد ينورني. ده السؤال التقليدي، متعود عازم ولا معزوم؟ متعود أعمل، بتعزم كتير بس ما بحبش وبعتذر كتير. وبعتذر كتير. بحب أن أنا لازم أجمع برضو الحبايب على مرة أو مرتين كل المستويات، أسرة حضرتك بقى أسرة والشغل كمان والشغل أنا متعود أن أنا كنت أعمل فطار جماعي، يعني إن شاء الله هنعمل برضو السنة دي إن شاء الله. لكن أنا هنا عازم برضو لأن الفضائي طبعا البرنامج العام صاحب ده يعتبر ده. يعني ده أيقونة الإذاعة المصرية، كلنا تربينا على البرنامج العام وما زالت الرصانة والفصاحة والبلاغة والثقافة والوعي الرصين موجود في البرنامج العام. في فرق كبير جدا بين الإذاعة وبين التلفزيون المصري، الإذاعة عالية جدا، الأصوات ما فيش مجاملات فيها، أصوات إذاعية، الثقافة عالية جدا. بصراحة أنا بحب الإذاعة، وأي حد بيفهم في الميديا يقول لك أنا بحب أسمع الراديو، دي شهادة نعتز بيها جدا. مروة عندها سؤال وأنا يعني عندي سؤال برضو. سؤال واحد كده. سؤال بذمتك سؤال واحد. أما هو عندنا خمس دقايق بس. دكتور جمال شعبان، صاحب عمرك هو مين؟ الحقيقة ناس كتير، بس يعني يمكن الواحد مش قادر أقول اسم، لكن مثلا هقول شخصيات بحبها، ممكن أقول كذا حد. يعني الدكتور أشرف الشلاني مثلا، هو في أمريكا دلوقت، ده الراجل ده أنا بعتبره يعني هو أكبر مني ب7 سنين، بس هو يعتبر أستاذي. هو جه من أمريكا وأنا كنت لسه ببدأ القسم كربط القلب في المعهد، بخلص الدكتوراه، فحتى واحد قريبه جاء شافنا قاعد جنب منه في العيادة، الكلام ده سنة مثلا 1997، هتلاقي انت كنت لسه في ابتدائي مثلا. ففي الفترة دي جاء شافني قاعد جنبه فبيقول لي الراجل ده متعلم في أمريكا على ايد أحسن ناس، انت أمريكا جات لغاية عندك، انت ما سافرتش أمريكا جات لك، ما تسيبوش. فقلت له لا أنا مش هسيبه. مرة كان وإحنا راجعين بيوصلني فقال لي بص على فكرة انت في سني هتبقى احسن مني جدا، هتبقى جامد جدا. الحمد لله كملنا المسيرة وعملنا وحدة بقت مش بس بتغطي مصر، بتغطي العالم العربي كله، ورفعنا البنيان اللي هو حط الاساس بتاعه في علم كهرباء القلب اللي هو يعتبر يعني اصعب حاجة في طب القلب. ما ينفعش يا دكتور جمال يكون معنا اشهر واكبر قيمة وقامة في الامراض القلب وما سألوش سؤال اللي دار في ذهني دلوقتي حالا، القلب ولا العين يا دكتور؟ الرجالة بتحب بالعين، وأحيانا الناس منهم بتحب حلوة قوي الرجال، أمال الستات بيحبوا بالقلب بالودن. بالودن والأذن تعشق قبل العين أحيانا. تعرف يا دكتور ده أول إجابة أسمعها بالطريقة دي. لا لا لا تاني بقى تاني مزجنا بقى الطريق دي. الطريق والأذن تعشق يعني بشار بن برد هو الرجالة. تنطبق على الستات اللي الرجالة بيحبوا بالعين. الرجالة بالعين طبعا العين الراجل يحب بالعين. الحب هو الحب الذي يدوب لازم هيبقى فيه الإحساس والمشاعر والروح، لكن العين هي اللي بتخطف. ست الكلام الطريق إلى قلب المرأة وذنيها، يعني الباسورد بتاعتها في ودنها. لذلك بشار يقول لك إيه يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، ما كانش بيشوف ده فعشان أي حب بودنه عشان ما كانش كان كفيف. يا قلب أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. طبعا. هو ما بيشوفش فبيحب بودنه، هي بتشوف بس بتحب بودنها. يعني الوصول إلى قلب المرأة عن طريق ودنها. دكتور جمال، عازم ولا معزوم؟ إذن إيه أكلتك المفضلة؟ وده تقريبا آخر سؤال. ده صحيح طبعا. أكلتك المفضلة؟ فضل دقيقة ونص على النشر. الأكلة بتاعتي يعني من الخضار مثلا بحب البامية. تمام. البامية دي أحلى حاجة أحبها في حياتي. في حاجة تانية ما بحبهاش بقى، العدس ده استحالة ما باكلوش خالص نهائي، مع ان في ناس كتير بتحبه اقول لهم لا ده البامية دي رقم واحد عندي. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. ربنا يخليك يا رب. كل سنة وكل مصر طيبين يا رب. اللي كانوا بيسمعونا النهاردة، انتهت عازم ولا معزوم؟ يخسروا يخسروا فعلا. يرضيك تحتار بين جنة ونار والحيرة مرار وقلبي طوعني وقدر علي لو قلبي طوعني وقدر علي كنت أقدر أنسيني وأخسر قلبي ولا العين مين السبب في الحب القلب ولا العين ما يكفيهوش حلقه استاذ دكتور شعبان عميد معهد القلب السابق شكرا جزيلا ليك نورتنا نورتنا الصحه ليك انا والله اللي اتشرفت بيكم وفرحان بهذا المستوى الرائع من الإعلاميين المصريين المفروض يبقوا قدوة لكل الجيل الصاعد. شكرا رأفت موسى وقبليه حسام رأفت على هندسة الهواء وكنا معاكم من أمام الميكروفون مروة أمين ونورة السيد.